وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونشكره ونتوب إليه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، وقبل البداية أيضا يعني أود أن ننبه أن بعض الإخوة والأخوات ربما يشتكي في هذه الفترة مسألة يعني كثرة المواد ونحن مضغوطين ومش عارفين نذاكر و و و وحجج يعني كثيرة. وأنا صراحة أنا شايف أن هي وإن كان هذه يعني في صورة أعذار، ولكنها يعني دي وجهة نظر شخصية، هذه أعذار غير مقبولة. لأن إحنا كنا ذكرنا في الأول يعني أهمية طلب العلم، وأنتوا خدتوا مادة في مسألة أداب طالب العلم وعرفتم يعني فضل هذا الأمر. فلو استشعر المسلم فضل هذا الأمر وفضل ما نحن فيه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا من أجل نعم الله عز وجل على العبد أن يوفقه إلى يعني طلب العلم الشرعي، كما ورد عن بعض السلف: إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يوفقه إلى صاحب سنة يحمله عليه. دي نعمة من الله سبحانه وتعالى، أن تجد من يعني يجلس معك في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، أو الأحكام، أو تصحيح العقيدة، أو دراسة يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو غير ذلك من العلوم، من أي أنواع العلوم الشرعية. ولا يخفى عليكم ما لطلب العلم من فضل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ جواب إيه؟ لا يستوي، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا من ذكر الخاص بعد العام لشرفه وفضله ومكانته. ربنا سبحانه وتعالى يرفع درجات المؤمنين جميعا، وأخص منهم أهل العلم يرفع درجاتهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل شيء يستغفر لطالب العلم، حتى الحيتان في البحار، هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى الحيتان في البحار يستغفرون لطالب العلم. ولما جاء صفوان بن عسال إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جاء بك؟ قال: جئت أطلب العلم. فقال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم، مرحبا بطالب العلم، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وكلمة وضع الملائكة أجنحتها قيل إما تواضعا لطالب العلم، وإما أنها تضع أجنحتها للطيران وتحف مجالس العلم كما ورد في الأحاديث الأخرى، تحف المجالس حتى تصعد إلى السماء ويسألهم الله سبحانه وتعالى: كيف تركتم عبادي يذكرونك ويوحدونك ويمجدونك، كيف لو رأوني يقولون كانوا أشد لك توحيدا وتمجيدا. فإلى آخر الحديث يسألون الجنة ويسألون ويتعوذون من النار، فيقول الله سبحانه وتعالى في آخر حديثه: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. فلا شك أن الأمر له فضل عظيم، ينبغي على كل مسلم أن يحرص على طلب هذا الفضل وهذا الشرف. وطلب العلم لابد أن يكون فيه نوع من التعب ونوع من المشقة. طلب العلم الشرعي وطلب العلم عموما فيه نوع من التعب، المذاكرة والسهر والاجتهاد وكذا. ولو الواحد كده قارن نفسه بأصحاب العلوم الدنيوية، يعني احنا ما كنا بندخل نروح في جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، ناس كانت مقدمة تلاقي آلاف مؤلفة يتسابقون في أنواع من العلوم الدنيوية، اللي في التجارة واللي في الزراعة واللي مش عارف حاسبات واللي كذا وكذا وكذا، وآلاف ودافعين آلاف مؤلف من الجنيهات، ويحرص على الحضور وليه مواعيد ومذاكرة ويجد ويجتهد. ليه؟ عشان يرتقي، يترقى مثلا في حاجة في الدنيا، أو علشان ياخد شهادة، أو علشان يسافر، أو علشان. هي أهداف دنيوية، هي ليست حراما. لكن الطالب العلم الشرعي المفروض أنه أهدافه إيه؟ أعلى من ذلك بكثير. هو يرجو رضا الله سبحانه وتعالى، يرجو الجنة، يرجو أن يكون من مع الذين رفع الله عز وجل ذكرهم، يرجو أن يكون تابع للنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، بس بشرط إيه؟ على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهذه البصيرة ان الواحد يتعلم العقيدة الصحيحة، يتعلم تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، يتعلم ما يتعلق بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يتعلم الأحكام، كيف يصلي، كيف يزكي، كيف يفعل. فكل هذه الأمور طالب العلم لابد أن يستشعر أهميتها، وحينما يستشعر أهمية هذه الأمور لابد أن يفعل، يعني كما قلت لكم قبل ذلك ولا أمل من تكرار هذا، أن هو يعطي للعلم أفضل الوقت وليس فضل الوقت. ما يدريش فضل الوقت كده لما الواحد يفضى ولا يعني خلاص يبقى فاضي ولا كده، لا لا لا، ينبغي أن يعطي له إيه أفضل الوقت. ولذلك ورد عن بعض السلف أنه كان يقول إن هذا العلم عزيز لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، إن هذا العلم عزيز غالي نفيس لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. يعني مش انت قاعد حاطط رجل على رجل والعلم كده هيجي لك كده بالسهل، لا، لازم الواحد يتعب. وكما اذكر لكم ايضا قول لفضيله الشيخ سامح قنديل حفظه الله، دائما يقول ايه، من لم يتعب في طلب العلم فليس بطالب. لا، لازم يتعب ولازم يسهر ولازم يجد ويجتهد. وفي قصه انا قلتها كتير ولعل بعض الاخوه سمعتها مني، ان احنا ما كنا في الدراسه زمان في الجامعه، فكنا طبعا بيجي في ايام الاختبارات والواحد بقى ايه بينضغط ويجمع بقى المحاضرات والملخصات والاسئله والمراجعه ويسهر سهر طويل. احنا كنا ساعات مثلا ايه ننام في اليوم كله ساعه، واحيانا كده في بعض الحاجات تقول له طب صحيني كمان ربع ساعه، يعني الواحد بس يدوبك ايه يريح جسمه كده ويعني يقوم. كل ده عشان ايه؟ عشان ينجح. فواحد من اصحابنا كده ربنا يمسيه بالخير بقى، كان اسمه حسن من المنوفيه، فكان يقول لي يا اخ سيد والله انا عرفت الائمه زمان لماذا صاروا أئمة وبرعوا، أحمد وحنيفة وابن والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل يعني رحمهم الله، كيف صاروا أئمة؟ فقول له ليه يعني إزاي؟ قال لي كانوا بيعملوا للدين زي اللي احنا بنعمله للدنيا. هم كانوا بيتعبوا للدين ويسهروا ويجتهدوا ويذكروا ويدعوا. احنا ناخد مصطلح حديث، كان ممكن واحد يسافر شهر عشان يتأكد من صحة حديث. انت دلوقتي العلم جاي لك يعمل السهل خالص. فكانوا يعملون للدين كما نحن نعمل نحن ايه بالدنيا. فالانسان لو استشعر هذا الامر لابد لازم واحد يتعب شويه، لازم واحد يضحي بحاجات، يضحي بوقته، يضحي براحته، يضحي باولاده، مش يضحي بيهم يعني ايه يغفلهم تماما او نوع، لا يعني يضحي بشيء من حقهم يعني او من حق وقته او راحته او عمله. مش معنى زي واحد يسيب الشغل او يسيب الدراسه او كده، لا. والله العظيم يا اخواننا هنا ليس هناك تعارض، التعارض عندنا احنا. انا برضو ما كنت في الجامعه كان معانا اخ كده في كليه علوم، اخ اشرف ربنا برضو يمسيه بالخير. فكان الاخ اشرف ده كان في معهد شرعي في نفس الوقت، كان في كليه علوم، كان دراسه صعبه شويه، وكان طالع الاول في كليه علوم وكان طالع الاول في المعهد الشرعي في نفس التوقيت. وده بقى له من كوكب تاني ولا من بلاد الوقواق ولا حاجه، هو برضو واحد زينا ومعانا وزميلنا، لكنه مجتهد، اجتهد وحس بأهمية الأمر، وهو بشر من البشر يعني مش جاي من عالم آخر. فالإنسان ليس هناك تعارض بين الواحد يطلب العلم، بس عايز إيه نوع تعب شوي، كما قال القائل يعني إذا كان فاكرين البيت اللي احنا قلناه قبل كده، إذا كان إيه يؤذيك، إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فقل لي أخذك للعلم متى. إذا كان يلهيك حر المصيف، الصيف جه الدنيا حر ومكيفات مش قادر، ويبس الخريف الجو كتمة مش قادر أتنفس، وبردش الجو برد بقى في الشتاء وعايزين نتدفى تحت البطاطين، والربيع عايزين نتفسح بقى ونشم شوية هواء. فاضل إيه تاني في السنة؟ خلاص خلص الأربع فصول، يبقى أنا كده فأخذك للعلم قل لي متى. فالإنسان يعني يكون حريص جدا جدا إخوانا، يعني بارك الله فيكم. والأمر والله يسير، ونحن في نعمة عظيمة ومنة وفضل من الله سبحانه وتعالى. عايزين بقى نغتنم هذه المنة وهذه النعمة قبل أن تسلب. يعني هنا الحمد لله فضل الله تبارك وتعالى، نحن بنجتمع، الشيخ طارق بيدلنا الفقه، الشيخ محمد الخشن بيدلنا درس العقيدة، بناخد مدرسة القرآن. دي نعمة كبيرة لا يشعر بها إلا من يفقدها، اللي بيتغرب ولا اللي بيروح كده ولا كده، واللي بيبعد عن الإخوة والله بيحس بالنعمة دي، يقول لك نفسي أقعد في مجلس كده تحف الملائكة وتخشه الرحمة وتتنزل عليه السكينة ويذكرهم الله في من عنده. مش الرسول صلى الله عليه وسلم اللي عرفنا كده، صلى الله عليه وسلم. فمهم جدا جدا احنا نحس بهذا الأمر. الامتحانات بقي عليها شيء يسير، فاحنا إن شاء الله نحرص، ومشايخنا وإخواننا برضو في بعض الأسئلة المراجعات اللي إن شاء الله تيسر يعني المسألة والأمر يسير. الواحد لو بدأ من دلوقتي ويحاول يلم بقى اللي هي المنهج اللي كان عليه ويذاكر، ولو في حاجة مش فاهمها يسأل، يعني يحاول انه يحرص على الانتهاء من يعني المواد في هذه الأيام قبل الامتحانات. فأخواننا يعني بارك الله فيكم، يعني أهيب إخواننا وأخواتنا ان احنا نهتم بهذا الأمر، وان شاء الله الأمر يسير، ويعني الإنسان يعني يستعين بالله سبحانه وتعالى، والموفق من وفقه الله عز وجل. يعني هي طبعا الأمر يحتاج إلى برضو يعني تضرع إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان يعني يتبرأ من حوله وقوته، ودي معنى كلمة إيه، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إيه؟ يعني لا تحول عن معصية الله ولا قوة على طاعة الله إلا بالله، وما توفيقي إلا، أخلي دي بقى كده دايما واحد، وما توفيقي إلا بالله سبحانه وتعالى. فالإنسان يعني يصلي ويدعو الله سبحانه وتعالى ويتضرع إلى الله عز وجل وينزل حاجته بالله، والأمر سهل جدا جدا، لأن بعض الإخوة وبعض الأخوات يقول لك الأمر صعب ونذكر إزاي، لا والله الأمر يسير جدا جدا، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. ماشي خلنا. طيب نرجع إلى الدرس المصطلح، وكنا في المرة السابقة في آخر مرة تكلمنا عن يعني قلنا أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر تقسيمه للخبر. طبعا قبل كده احنا كان باعتبار عدد الطرق، ثم باعتبار القبول والرد، ثم باعتبار القائل، يعني قسم الخبر باعتبار القائل. فلما يكون الحديث منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمى حديث إيه؟ مرفوع. ولما الحديث يكون أو الكلام قول صحابي يسمى إيه؟ موقوف. ولما يكون الكلام كلام تابعي يسمى منقطع. صح ولا غلط؟ مقطوع. مين اللي موافق على كلمة منقطع؟ كم واحد؟ ها؟ موافق؟ كل اللي حسكتنا ليه؟ أنا في أختنا وما تحضرش يعني. طيب طبعا منقطع دي خطأ. منقطع هو منقطع الإسناد، من سقط من سنده راون. أما المقطوع فهو قول مين؟ قول التابعي. قول التابعي احنا نعرف التابعي يعني إيه النهاردة؟ التابعي اللي هو سمع من الصحابة أو رأى الصحابة ويعني أسلم وسمع منهم. والصحابة لما الصحابي يقول الكلمة أو يقول يعني أثرا فيسمى إيه؟ يسمى خبره إيه؟ موقوفا. كلام عبد الله بن عمر، كلام ابن عباس، كلام عمر بن الخطاب، كلام أبي بكر الصديق رضي الله عن الصحابة أجمعين، فلما ينقل كلامهم يسمى إيه؟ كلام موقوف. وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى إيه؟ مرفوع. طبعا المرفوع هو ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من إيه؟ من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. من قول يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، إنما الأعمال بالنيات. فعل، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فعل. تقرير، إن حد يعني أي أحد من الصحابة فعل شيئا وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. صفة، إما أن تكون صفة خلقية أو خلقية. خلقية يعني في جسم النبي عليه الصلاة والسلام، خلقية يعني في أخلاقه. فكل ده اسمه إيه؟ مرفوع. ده المرفوع إيه لو أنت فاكرين؟ إحنا قلنا ده المرفوع تصريحا، مرفوع صراحة. وقلنا أن المرفوع ده ينقسم إلى مرفوع تصريح ومرفوع إيه؟ حكما. المرفوع الحكمي اللي هو ما يكونش فيه ذكر لكلام النبي عليه الصلاة والسلام لكن يفهم منه ذلك. وذكر الشيخ طبعا يعني أنواع كثيرة منها، مثلا لما الصحابة يقول إيه؟ نهينا، أمرنا، نهينا بكذا وأمرنا بكذا. ومنها لما الصحابة يقول من السنة، الصحابة ما يقول من السنة يبقى ده كلام إيه؟ يبقى أكيد علمه إيه؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أن الصحابة يحكم أن شيء ده معصية، لما أبو هريرة يقول أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي لا يتجرأ على ذكر أن هذا معصية إلا أن يكون إيه؟ سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها قول الصحابة يرفع، قولهم عن الصحابة يرفع الحديث أو ينميه أو رواية. وذكر يعني إيه؟ بعض الأنواع اللي اسمها المرفوع إيه؟ حكما، يعني حكمه زي إيه؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. طيب إحنا توقفنا في مرة آخر مرة عند الصحابة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو رآه مؤمنا به ومات على ذلك. وكلمة طبعا أو رآه دي مرت بينا في أثناء الشرح كده، الصواب ان احنا نقول من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تقييده برآه. طب من كان أعمى من الصحابة، هل يعد صحابيا أم لا؟ يعني هو ابن عبد الله بن أم مكتوم صحابي ولكنه لا إيه؟ لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لقيه. فالأصوب كما قال الحافظ ابن حجر أن تعريف الصحابي قال إيه؟ هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. يقول الشيخ فيدخل فيه من ارتد ثم رجع إلى الإسلام، يعني واحد آمن بالرسول عليه السلام ثم ارتد، يعني دخل في الكفر ثم رجع إلى الإسلام، هذا كانت نهاية إيه؟ حياته. يقول كالأشعث ابن قيس، فإنه كان ممن ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء به أسيرا إلى أبي بكر فتاب وقبل منه أبو بكر رضي الله عنه. الأشعث أسلم وبعد فترة خصم عمله ارتد ترك الإسلام، فلما يعني قبضوا عليه وجاءوا به إلى أبو بكر تاب أسلم وأعلن توبته ومات على ذلك. ده نسميه صحابي ولا يعني بس صحيح إنما زمان الحافظ بن حجر رضي الله عنه قال وإن تخللت ذلك ردة، لما عرف الصحابي، احنا قلنا الصحابي تاني من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ف وإن تخللت ذلك ردة، يعني أهم حاجة هو مات على إيه. يقول ويخرج منه من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يجتمع به كالنجاشي. هو النجاشي آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ الدليل على كده إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيح، الصحابة لما هجروا إلى الحبشة وأواهم النجاشي رحمه الله، فأسلم في نهاية الأمر. ولما مات وكان النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقال عليه الصلاة والسلام إن أخا لكم مات بالحبشة قوموا فصلوا عليه، يبقى سماه إيه؟ أخ وصلى عليه، ولا يصلى إلا على المسلم، تمام. فالنجاشي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولكنه إيه؟ لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام. هل يسمى صحابيا؟ لا يسمى إيه؟ لا يسمى صحابي. ومن ارتد ومات على ردته، طب لو واحد أسلم ومات على إيه؟ على ردته، فهل يعد صحابيا؟ لا يعد كذلك لأنه مات على الكفر. كعبد الله بن خطل قتل يوم الفتح، هو أسلم ثم إيه؟ ثم ترك الإسلام. وربيع بن أمية بن خلف ارتد في زمن عمر، يعني بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومات على ردة. شوف إخواننا العجيب، يعني رحمكم الله، إن هو يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به وفي الآخر كمان إيه؟ وبعد وفاته. فيعني هذا الثبات من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هي مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وهكذا ينبغي أن يكون يعني أكثر دعائنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فالإنسان يعني يطلب من الله سبحانه وتعالى الثبات ولا يركن إلى إمكاناته ولا إلى علمه ولا إلى عبادته، وإنما الموفق من وفقه الله، الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والصحابة عدد كثير ولا يمكن الجزم بحصرهم على وجه التحديد، لكن قيل على وجه التقريب أنهم يبلغون 114,000، يعني تقريبا إيه اللي هم مات النبي صلى الله عليه وسلم عنهم ورأوه واجتمعوا به، تقريبا كان 114,000. طبعا 114,000 ده عدد كبير جدا، عدد يعني ضخم، هؤلاء كي يعدوا إيه من الصحابة. وحصل طبعا يعني فيهم اختلاف كثير، ومن أفضل الكتب التي ألفت في ذلك كتاب الحافظ ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة، تمام. طيب يقول حال الصحابة، وهذه مسألة مهمة يعني من المهمات التي تتعلق بعلم الحديث. الصحابة كلهم ثقات ذو عدل، تقبل رواية الواحد منهم وإن كان مجهولا، ولذلك قالوا جهالة الصحابي لا تضر. وإحنا عندنا في قاعدة بتقول لي دايما الصحبة تعديل، يعني لو ثبتت الصحبة لأحد خلاص إحنا مش محتاجين حد يقول عنه إنه ثقة أو يقبل حديثه وكذا، يعني هو صحابي يبقى خلاص. لأن في صحابة كتير مش مشهورين، يعني مش مشهور أسماؤه، الصحابة المشهورون قليلون بالنسبة. انت لو عدت تعصر دماغ كده مش هتجيب 100 صحابة، يعني انت لو جبت 100 يبقى تبقى كويس جدا جدا. وهنا الشيخ قال هما كان 114,000، فالصحابة كثيرون، فممكن تلاقي بعض الأسماء يعني، لكن لو ثبت له الصحبة إما بقوله أو بقول يعني أحد الصحابة المشهورين أو بحكم أحد يعني علماء الرجال أو جرح والتعديل وقال إن ده صحابي، خلاص الصحبة نفسها إيه؟ الصحبة تعديل، وقد مدحهم الله سبحانه وتعالى وزكى عقيدتهم، بل إنه جعل عقيدتهم هي الميزان، كما قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والضمير هنا يعود على مين؟ على أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ والدليل إيه الدليل على أن الصحابة كلهم عدول؟ على يقول الشيخ والدليل على ما وصفناه من حال الصحابة أن الله أثنى عليهم ورسوله أن الله عز وجل أثنى عليهم ورسوله صلى الله عليه وسلم في عدة نصوص، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل قول الواحد منهم إذا علم إسلامه ولا يسأل عن حاله. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال، يعني الدليل بقى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما يقبل قول مين؟ الواحد، وما سألوش إن أنت طب ده وما سألش عنه، لكن هيسأله بس عن إيه؟ عن إسلامي فقط. قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، يعني رمضان، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان. يعني كان من هدي السلف أنهم كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فالمسلم يعني يدعو الله سبحانه وتعالى أن يبلغه رمضان حتى يجد ويجتهد في العبادة. كأن الواحد كده إيه ماشي يعني يسير في سفر والبنزين بتاعه إيه يعني فاضي شوية، فعايز يعمل إيه؟ يمون. وإحنا محتاجين رمضان عشان إيه؟ عشان نمون. بس المون من العبادة. في ناس محتاجة رمضان والعياذ بالله عشان تمون من السيئات، يستعدون لرمضان بالمسلسلات والفوازير والأفلام، وقبل الفطار فيلم مش عارف إيه، وأثناء الفطار فزورة، وبعد الفطار مش عارف سهرة مع الرقص الشرقي. هم دلوقتي بيقول لك الرقص الشرقي أفضل من النقاب، فيعني هم ناس يعني يتقربوا بقى بالمعاصي، ولا حول ولا قوة، ويتسحرون على، فخلاص يبقى كده رمضان كله إيه يعني راح رمضان. فكما قال بعض الشيخ محمد يعقوب لما كان يقول أحد الناس كان نازل كده في جريدة يقول لك إن علاقة رمضان بالكنافة والقطايف وطيدة وأكيدة مثل علاقة رمضان بالفوازير. فهو صاحبنا ده عنده إيه؟ رمضان هو كنافة وقطايف وفوازير. طب وفين القرآن؟ فين الصيام؟ فين القيام؟ فين ذكر الله؟ فين الدعاء؟ فين الإحسان إلى الناس؟ فين فين فين فين فين؟ هو ده رمضان بالنسبة للمسلم. رمضان ده يعني موسم عظيم من مواسم الطاعات، كما أن للتجار لهم مواسم، فكذلك المسلم أيضا له مواسم يتزود فيها من الطاعات ويتاجر مع الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، من الآن إلى أن يأتي رمضان ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان. طيب نرجع تاني. يقول فقال هذا الأعرابي، أعرابي يعني إيه أخوانا؟ يعني يسكن البادية. أعرابي مش يعني ليس من إيه من مشاهير الصحابة اللي كانوا يسكنون في المدينة. فجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، يعني رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم. يبقى هو كده تأكد من إيه؟ من إسلامه. فقال صلى الله عليه وسلم يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. هل بقى الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الرجل صادق ولا لا؟ الرجل ده إيه حاله وسط الناس وعايزين كده نعمل بقى إيه؟ يعني يعني نستخبر عنه او نستعلم عنه أو لا، هو بس مجرد انه اسلم، فهذا ايه شرف عظيم. فالصحابه كلهم اخرجه الخمسه وصححه ابن خزيمه وابن حبان. الخمسه اللي هم مين؟ اما يقول اخرجه الخمسه، ها اصحاب السنن. ممتاز. الامام احمد واصحاب السنن. طب مين هم اصحاب السنن؟ ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. طبعا تدرس بقى مصطلح الحديث لازم كل المصطلحات تكون ايه تكون مستحضرها وعارفها. طيب يقول اخر الصحابه موتا على الاطلاق. اختلف في اخر الصحابه موتا على الاطلاق، يعني اخر واحد من الصحابه مات، والارجح اللي هو عامر ابن واثله الليثي، مات بمكه سنه 110 من الهجره، فهو اخر من مات بمكه. وهناك اخر الصحابه بالنسبه له، يعني اخر الصحابه في المدينه، اخر الصحابه في البصره، اخر الصحابه في الكوفه وهكذا. هيقولهم الشيخ يقول اخر من مات بالمدينه محمود بن الربيع الانصاري الخزرجي، مات سنه 99 من الهجره. محمود بن الربيع اللي هو حديثه المشهور لما يقول ايه عقلت مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه ابن 4 سنين، يعني هو عنده 4 سنين وشاف الرسول صلى الله عليه وسلم ايه يعني بصق في وجهه بالماء يعني، فبيقول عقلت مجه. وده قالوا انه بيأخذ منها انه المميز يقبل كلام الطفل المميز، يعني لو تذكر شيئا يعني. واخر من مات بالشام في دمشق واثلة ابن الاسقع الليثي، مات سنة 86 من الهجرة. وفي حمص عبد الله بن مسر المازني، مات سنة 96 من الهجرة. واخر من مات بالبصرة انس بن مالك الانصاري الخزرجي، مات سنة 93 من الهجرة. وآخر من مات بالكوفة عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي، مات سنة 87 من الهجرة. وآخر من مات بمصر عبد الله بن الحارث ابن جزء الزبيدي، مات سنة 89 من الهجرة. ولم يبق منهم أحد بعد سنة 110، يعني قطعا لم يبق من الصحابة بعد سنة 110 لم يبق أحد. الدليل إيه؟ في دليل لقول ابن عمر رضي الله عنهما: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. ده إخبار من الصادق صلى الله عليه وسلم. بلوم تعلمون هذه الليلة التي نحن فيها لم يبقى بعد 100 سنة على وجه الأرض، سواء كان من الصحابة أو من غيرهم. هذا طبعا من الغيب الذي علمه الله للنبي عليه الصلاة والسلام. الرسول لم يعلم الغيب ولا لا؟ يعلمه نسبيا. الدليل سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا، ده اسم استثناء، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فعلم الغيب للرسول صلى الله عليه وسلم علم نسبي. العلم يعني إيه؟ بما أعلمه الله سبحانه وتعالى. أما علم الغيب المطلق فهو لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب، فهذا من علم الغيب الذي أعلمه الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، أنه بعد 100 سنة لن يبقى على وجه الأرض أحد، يبقى سواء كان صحابة أو غيرهم فلن يبقى أحد. من لو افترض أنه واحد ولد في هذه الليلة وهيعيش أكبر مدة، يبقى ما يعيش إيه؟ ألا 100 سنة. تمام؟ أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. والحديث متفق عليه، يعني متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم. طبعا متفق عليه ممكن نقول رواه البخاري ومسلم، ممكن نقول رواه الشيخان، ممكن نقول أخرجاه. كل هذه مترادفات لإيه؟ لمعنى واحد. وكان ذلك قبل موته بشهر كما رواه مسلم من حديث جابر، يعني في زيادة عند مسلم أن ده قبل موت الرسول صلى الله عليه وسلم بشهر واحد. طيب، يقول: فائدة معرفة آخر الصحابة موتا أمرا: أحدهما أن من تأخر موته عن هذه الغاية لم تقبل منه دعوة الصحبة. يعني لو افترضنا أن واحد جاء سنة الرسول مات سنة كام؟ تقريبا 11 من الهجرة. فلو جينا مثلا واحد سنة 112 وقال أنا صحابي وسنه كبير مثلا، هل يقبل منه؟ لا يقبل منه دعوة الصحبة. لو دعا أحد بعد هذه السنة اللي هي سنة 110، لو ادعى أحد من الصحبة لا يقبل منه هذه الدعوة. نعرف أنه كذب على طول. إيه؟ ما أنا بقول 11 كده، ده وفاة الرسول عليه السلام. لو جاء واحد سنة 111 112 وقال لك أنا صحابي أنا شفت الرسول عليه السلام، تصدقه ولا لأ؟ نقول له لا. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الناس كلها هتموت سنه 110، بعد 100 سنه. فسنه 110 اللي بعدها ما حدش يقول، يبقى اكيد كل الناس ايه، الصحابه كلهم ايه، كلهم ماتوا. من طريق ما يذكر ان يقال ان سنه تقريبا اظن 500 او 600، يعني ظهر احدهم وذكر الشيخ الامام الذهبي وقال ايه، ودعا صحبته الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد 600 سنة يقول أنا صاحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا كذب واختلاق وهو من الزنادقة. طيب، يقول: وفائدة معرفة آخر الصحابة موتا أمرا: أحدهما أن من تأخر موته عن هذه الغاية لم تقبل منه دعوة الصحبة، دي أول حاجة. الثاني أن من لم يدرك التمييز قبل هذه الغاية فحديثه عن الصحابة منقطع. من لم يدرك التمييز، يبقى لو افترض مثلا إيه، في بعض الصحابة ولدوا في آخر حياة الرسول عليه السلام. يعني أحيانا في بعضهم، حتى بعض الصحابة ولد قبل وفاة الرسول عليه السلام بأشهر، يعني تقريبا أظن محمد بن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ولد قبل وفاة الرسول عليه السلام تقريبا حوالي 3 أو 4 أشهر. فهو يعد من الصحابة، أو عبد الله بن أبي طلحة أيضا ولد قبل وفاة الرسول عليه السلام بسنة أو سنتين، اللي هو ليه قصة طويلة مشهورة. لما اللي هو أبو طلحة حينما رجع إلى بيته وامرأته وكان عنده صبي يعني مريض، ومات هذا الصبي وقالت امرأته لا تخبره بأحد لا تخبره أبا طلحة حتى أكون أنا أخبره، فتصنعت له وتزينت حتى جمعها ثم قالت له أرأيته، قصة مشهورة، رأيت لو أن قوما أعاروا قوما عاريتهم فأن لهم أن يمنعوهم، ناس أن واحد سلفني حاجة ينفع أن نمنع أمنعه، قالت قال لا، قالت إذن احتسب ابنك، فيعني مات، فغضب قال لا تركتني حتى تلطخت بك، وذهب يشكو إيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فسعد النبي عليه الصلاة والسلام وسر بفعل هذه المرأة وصبرها وجلدها وصنيعها، فقال عليه الصلاة والسلام بارك الله لكما في ليلتكما. فكان من نتاج هذه الولد الليلة أن حملت المرأة بصبي، وولد في والنبي صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك، ولما جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرف أنه هذا الغلام فحنكه النبي صلى الله عليه وسلم، حنكه يعني إيه؟ يعني وضع في فمه اللي هو لعاب التمر، تمر كده الواحد يعني، هذا من السنة إن الواحد يعني يمضغ بعض التمر ويحنك الصبي سواء كان ولد أو بنت، وحنكه يعني يضع يجعل أول ما يدخل في جوف الصبي هذا اللعاب اللي يصير. المهم فحنكه الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا له، يقول الرواه فكان من نتاج عبد الله هذا عبد الله بن أبي طلحة أن ولد له 10 من الولد كلهم يحفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى. ده بسبب إيه؟ بسبب أولا طبعا هو دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بسبب أولا إيه؟ صبر المرأة ورضاها بقضاء الله وحسن صنيعها. من التي تصنع مثل هذه المرأة رضي الله عنها ورضاها؟ الشاهد انه في غزوه تبوك يعني قبل فتره الصحابه حوالي ايه 3 سنوات، فلم يعقل شيئا عن النبي عليه الصلاه والسلام، لكنه راى ان الصحابه او الرسول صلى الله عليه وسلم راى فهيعد من ايه، يعد من الصحابه، لكنه لم يكن ايه مميزا، لم يكن مميزا. طيب المكثرون، يعني المكثرون الذين رووا احاديث كثيره عن الرسول عليه الصلاه والسلام، الصحابه منهم المكثرون منهم المقلون، يعني بعض الصحابة ما تلاقيش ليه الحديث واحد بس خالص عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض الصحابة تلاقي ليه 10، وبعض الصحابة تلاقي 100، وبعض الصحابة ليه آلاف. مين هم بقى أصحاب الآلاف؟ يقول من الصحابة من أكثر تحديثا فكثر الأخذ عنهم، والذين تجاوز الحديث عنهم الألف هم أبو هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام، روى عنه 74,305 حديث. احنا ينفع نقراها من هنا ومن هنا، 74,305 أو 5,374. فأبو هريرة هو أكثر من كام؟ من 5,000 حديث. وبعض الناس بقى طبعا بيشككوا في ذلك ويقولون أن أبو هريرة أسلم متأخرا، يعني أبو هريرة أسلم متأخرا، أسلم سنة كام؟ لا لا، تقريبا 6 أو 7 من الهجرة، لما جاءت قبيلة دوس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم معهم إيه أبو هريرة. ولكن أبا هريرة رضي الله عنه ورسول صلى الله عليه وسلم 11، لأن مع رسول صلى الله عليه وسلم 3-4 سنين، لكن أبا هريرة رضي الله عنه كان له خصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم. أبا هريرة يقول الصحابة كان يشغلهم الصفق بالأسواق والتجارة، ولكني لزمت الرسول صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، يعني بس أكل واشرب وخلاص. وأبا هريرة دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ. أبا هريرة اجتمع مع 2 من الصحابة، أنا مش متذكر الأسماء، والثلاثة قالوا إيه ندعو، فدعا أحدهم، يعني واحد يدعو والباقي يؤمن، فدعا أحدهم فأمن، ودعا الثاني فأمن. فلما أبو هريرة رضي الله عنه جاء يدعو دخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أبو هريرة أنه يبسط يعني رداءه ودعا له بالحفظ والعلم. فأقول أبو هريرة فما يعني نسيل شيئا سمعته بعد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم وببركة دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان له مؤهلات، له مؤهلات، له مؤهلات كثيرة. وطبعا من الصحابة الذين افتري عليه بعض المخرفين يعني شككون في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ضمنهم أبو هريرة، يقول لك أبو هريرة يعني كيف، ويقدحون، وهذا طبعا يعني من سوء الأدب أولا مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني هو مدخل إلى التشكيك في دين الإسلام. هم أعداء الإسلام لما أرادوا يشككوا في الدين يعملوا إيه؟ يشككوا في نقلة هذا الدين، يبقى يشكك في نقل الخبر فيقضحوا في الصحابة فيترك إيه؟ يترك الدين. فأبو هريرة طبعا من أجل وأفضل الصحابة وكلهم أجلاء رضي الله عنهم أجمعين. أيضا من الصحابة المكثرين ممن رووا أكثر من 1000 حديث، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه روى 30,600 حديث. كذلك أنس بن مالك رضي الله عنه اللي هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ 10 سنين. يقول أنس خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فلم يقل لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته. ده خلق النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى الله عليه وسلم بأبي أمي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد سيدنا أنس نال هذه المنزلة العظيمة إن أم أنس رضي الله عنه فعلت فيه يعني صنعت فيه صنيعا ده معروف عظيم إنه جعلته خادما للنبي صلى الله عليه وسلم فنقل عنه الكثير والكثير. كذلك أيضا من المكثرين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه أيضا المفترى عليه التي يعني بين الحين والآخر تلاقي كده في دعوات هدامة ويعني الله سبحانه وتعالى برأها من فوق 7 سماوات إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. نزلت براءتها من فوق 7 سماوات كما قالت رضي الله عنها. فعائشة رضي الله عنها هي الصديقة بنت الصديق وهي من أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لما سئل يا رسول الله أي الناس أحب إليه قال عائشة. قال فمن الرجال قال أبوها رضي الله عنها وعن أبيه. روت كم أو روي عنها 10 و200 و2000 حديث. أيضا من المكثرين عبد الله بن عباس حبر الأمة والذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل رضي الله عنهما. طبعا لما يجي يذكر لما يجي يذكر صحابي وأبوه صحابي من الأدب أن نقول إيه رضي الله عنهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهم يعني عن عبد الله وعن العباس. عبد الله بن عمر رضي الله عنهم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم وهكذا. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما روى 60 و600 و1000 حديث. أيضا من المكثرين جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لأن عبد الله بن حرام أيضا من الصحابة روي عنه 40 و500 و1000. وأيضا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه روي عنه 70 و100 و1000 من الأحاديث. يقول الشيخ ابن عثيمين معلقا على ذلك ولا يلزم من كثرة التحديث عن هؤلاء أن يكونوا أكثر أخذا من غيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن قلة التحديث عن الصحابي قد يكون سببها تقدم موته. يعني ممكن يكون الصحابي مات إيه مات مبكرا كحمزة رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا حمزة مات في إيه في إمتى في غزوة أحد يعني 3 من الهجرة فمات مبكرا. وكذلك انشغاله بما هو أهم يعني ممكن الصحابي ينشغل يكون ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام ولكن ينشغل بأمور كثيرة كعثمان رضي الله عنه انشغل يعني تجارة وجمع المال لخدمة الإسلام. سيدنا عثمان رضي الله عنه يعني له مواقف عظيمة ومشهودة اشترى بئر روما وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وجهز جيش العسرة ولدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فكان يستخدم ماله نعم المال الصالح مع الرجل الصالح كان يستخدم ماله في يعني إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. أول أمرين جميعا إن هو كأبي بكر رضي الله عنه فقد تقدم موته يعني يقصد تقدم موته إيه بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانت حوالي تقريبا 3 أو 4 سنوات ما يقرب من ذلك يعني بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وانشغل بأمر الخلافة أو غير ذلك من الأسباب. يعني ممكن الصحابي يكون ملازم للرسول صلى الله عليه وسلم لكنه ليس أي كثير التحديث بعض الصحابة وهذه ملكات يعني ربنا سبحانه وتعالى ميز البعض. يعني مثلا سيدنا خالد بن الوليد تميز بإيه بالجهاد في سبيل الله. سيدنا زيد بن ثابت كان في علم الفرائض أفرضهم زيد رضي الله عنه. وهكذا كل صحابي تميز بميزة عن غيره رضي الله عن الصحابة أجمعين. يبقى الكلام ده كله كان عن إيه السابق عن الصحابة. أيضا في نوع من الرواة صفحة 56 أن من لم يدرك التمييز قبل هذه الغاية فحديثه عن الصحابة منقطع. معنى الجملة دي إيه؟ طب أنت يا شيخ محمد إحنا دلوقتي عدينا فيها صفحة ونص ما أقدرش أقطع كلام قبل أن ترى المنقطع. هو بيقول إيه أن معرفة آخر الصحابة موتا يعني ان هو بيقول ان من لم يدرك التمييز قبل هذه الغايه فحديثه عن الصحابه منقطع. هو يقصد ان هو اللي ما ادركش التمييز يبقى هو ما سمعش من الصحابه. اللي ما ادركش التمييز قبل هذه الغايه يعني ايه لا لا لا مش في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. اللي ما يدرك التمييز يعني مثلا واحد مات واحد ولد سنه 110 واحد ولد سنة 108 تمام؟ مات ولد سنة كام؟ كده بعد نفس سنة بليل. مروا لك ومات خليك معي مات سنة ولد سنة كام؟ 108 طيب احنا قلنا ان اخر حاجة من الصحابة مين؟ 110 طيب لما جت 110 كان عنده كم سنة؟ سنتين طيب سنتين ممكن يسمع من الصحابة؟ يبقى لو جالي سنة 130 وقال لي انا سمعت من الصحابة اقول له لا انت لم تميز اسمه من النبي او الصحابه ما بقول من لم يدرك التمييز قبل هذه الغايه فحديثه عن مين الصحابة. فحديثه عن الصحابه يبقى هو ما سمعش من ايه الصحابة. ما سمعش من الصحابه فلما يجي واحد ولد سنه 108 ويقول عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا نقبل كلامه او لما يقول مثلا عن احنا قلنا اخر واحد مين اللي هو عامر بن واثله الليثي اللي هو مات سنة 110 لما يقول أنا سمعت عامر يصدق كلامه أو يقول عن عامر هل هذا يكون اتصال لأنه مات قبل أن ولد أو الصحابي آخر صحابي مات قبل أن يميز هذا الراوي فهو أكيد 100% أنه إيه ما سمعش منه أكيد لم يسمع من الصحابة طيب النوع اللي بعد كده يقول المخضرم طيب احنا برضو جزاكم الله خيرا حان وقت الدعاء لكن احنا في برضو يعني في خير ان شاء الله احنا غالبا ان احنا بنترك وقتا للدعاء ولكن الانسان اذا كان منشغلا بطاعة الله سبحانه وتعالى فيعني لا بأس في ذلك لان احنا بس عشان برضو نلحق نخلص المنهج لان احنا فضلنا حصة واحدة بس يعني بقي حصة في المصطلح غير هذه احنا بكرة ان شاء الله تبارك وتعالى في الشيخ طارق هيكون معاكم بعد قبل المغرب بساعة واحنا هنكمل قواعد الاملاء بعد المغرب تمام فكده لم يبقى لنا الا يعني حصه الاسبوع القادم فنحاول بس عشان نمشي ان شاء الله جزاكم الله خير طيب المخضرم هذا نوع من الرواه يقول هو من امن بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يجتمع به يعني ايه يتصور الرسول كان فين كان قاعد فين في المدينه وذهب الى مكه يحج يبقى هو مكة والمدينة حلو يتصور ان في واحد من الناس وصلته الدعوة وهو في اليمن الرسول صلى ارسل من لليمن عشان يدعوهم الى الله معاذ بن جبل رضي الله عنه تمام انك تقدم قوم اهل الكتاب فليكن امة تدعوهم اليه ان يشهدوا ان لا اله الا الله الى اخر الحديث فدعاهم فامنوا تمام وبعضهم مكث في اليمن ولم يهاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب لحج ولا عمره وذهب بعد او يعني ذهب للمدينه او مكه او حتى مرشي بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم ايه اللي حصل انه امن في حياه النبي عليه الصلاه والسلام يعني قبل ان يموت ولكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم احنا الصحابي قلنا مين هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك طيب هذا امن بالرسول عليه الصلاه والسلام ولم يلقه وكان في حياته هل نسميه تابعي التابعين اللي هم جم بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا لا يسمى تابعيا وإنما يسمى إيه مخضرا يعني أدرك الإيه الأسلم وفي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يره ده الصلاح عشان يبقى طالب العلم أعرف إيه معاني المصطلحات احنا قلنا من أهداف الدراسة المصطلح معرفة إيه مصطلحات أهل العلم لأنه واحد لما بيتعرف على المصطلحات إخواننا عشان يعرف يعني يبقى فاهم إيه ماذا يحدث يعني نرجع تاني فأقول المخضرم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يجتمع به يقول الشيخ والمخضرمون طبقة مستقلة بين الصحابة والتابعين وقيل بل هم من كبار التابعين يعني بعض العلماء قالوا ما هم من كبار التابعين بعضهم قال يعني طبعا لا مشاحة للصلاح مش مشكلة يعني ده لن يترتب عليه حكم يعني فبعضهم قال ان هم بين الصحابه وبين التابعين يعني هم صحابه ولا تابعين لكن سميهم ايه مخضرمين وبعضهم قال لا ده هم دول من كبار التابعين هم يذكر يعني هو هنا ذكر منهم يعني امثله يقول وقد اوصلهم بعض العلماء الى نحو 40 شخصا فمنهم الاحنف بن قيس والاسود بن يزيد وسعد بن اياس وعبد الله بن عكيم وعمر بن ميمون وابو مسلم الخولاني والنجاشي ملك الحبشه كل هؤلاء نسميهم ايه مخضرمين ومنهم برضه زي ما الشيخ محمد قال ان هو ايه ويس القرن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه يعني سيد التابعين، وامر من راه ان يعني يساله ان يدعو له. فكان وهو طبعا تاخرت هجرته او تاخرت يعني مجيئه الى المدينه بسبب بره بامه، وكان برا بامه فقام على حاجتها وانشغل بها ولم يهاجر. شوف ما راحش ايه الهجره من النبي صلى الله عليه وسلم بسبب بره بامه. فكان من بركه ذلك انه صار سيد التابعين وصار مستجاب الدعوه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو من هو عمر رضي الله عنه، كان يتحرى اهل اليمن حينما كانوا ياتون في الموسم في الحج او في العمره ويقول هل فيكم اويس. الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه ايه بعده اوصاف. فالمهم الشاهد لما راه طلب منه ايه ان يدعو له. طيب سيدنا اويس عمل ايه بعد كده؟ فلما كان اويس رضي الله عنه او رحمه الله كان اذا علم ان يعني في المكان الذي ينزل فيه وعرف ان الناس علموا به واخذوا يدعون له، فكان يعمل ايه؟ يعمل حلقه بقى ويعني يجمع الناس وفرصه بقى ندعي لهم يعني. فكان يترك هذا المكان، وهذا بسبب ايه؟ بسبب زهده وورعه وطلبه الاختفاء. مش المساله مش مساله اللي هي الشهره، شهرة قد تكون مهلكة، حب الظهور يقسم الظهور، فهي مش مسألة ان الواحد يعني. فكان يعني رحمه الله كذلك. وطبعا مرض ابو مسلم الخولاني اللي هو حدث له لما كان في عهد الاسود العنسي، وكان يقول له الاسود اللي هو مدعي النبوة، يقول له اتشهد ان محمد رسول الله؟ يقول نعم. يقول اشهد اني رسول الله؟ يقول لا اسمع. فاخذه واضرمت له نار والقي في النار ونجاه الله سبحانه وتعالى. فكان عمر يقول ايه؟ اهلا بمن يعني فعل فيه مثل ما فعل بخليل ابراهيم عليه السلام. طيب يبقى هؤلاء اسمهم ايه؟ يبقى احنا كده عرفنا مساله كلمه المخضرم، يعني من اسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى النبي عليه الصلاه والسلام. طيب احنا بقى كمصطلح يقول وحديث المخضرم من قبيل مرسل التابعي فهو منقطع، وفي قبوله ما في قبول مرسل التابعي من الخلاف. يعني ايه؟ يعني لما المخضرم ده يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناخد كلامه؟ يبقى في سقط، في سقط في الاسناد ولا لا؟ في حصل سقط في الاسناد. طب ما احنا مش عارفين السقط ده هل هو صحابي ولا تابعي ولا تابعي، يعني احنا مش عارفين. فلاننا احنا مش عارفين فيحكم على هذا الحديث انه ايه؟ منقطع او مرسل. مرسل يعني اللي هو احنا خدنا في تعريف المرسل هو ما سقط من اسناده من بعد التابعي. هو يعتبر في درجه التابعين، واحنا قلنا اذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحديثه يسمى ايه؟ مرسلا. اما الحسن البصري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما يجي معنا في التابعين دلوقتي، يبقى الحديث يسمى مرسلا. طيب يبقى اللي فات ده اسمه ايه؟ المخضرم. ايضا من ضمن ما يتعلق بالرواح خدنا الصحابي والمخضرم، بعد ذلك ايه؟ التابعي. التابعي هو من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. يبقى من اجتمع ايه؟ بالصحابة. وبعض العلماء قالوا ايه؟ من صاحب الصحابة، يعني هم اشترطوا الصحبة، لان في فرق بينها وبين لقيا النبي صلى الله عليه وسلم. مجرد لقيا الرسول صلى الله عليه وسلم لشرفه وفضله صلى الله عليه وسلم فلقياه صحبة. اما الصحابة فالتابعي عشان نقول انه تابعي يكون ايه؟ يعني اجتمع بالصحابة او سمع منهم او صحبه. والتابعون كثيرون لا يمكن حصرهم، وهم ثلاث طبقات كبرى وصغرى وبينهما. طبعا بعض العلماء قسمهم لاكثر من ذلك، يعني بعض العلماء قسموا الصحابه 12 طبقه، قالوا طبقه يعني اول من اسلم والعشر المبشرين والذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبه الاولى والعقبه الثانيه والمهاجر الحبشه، وقسموا طبقات يعني مجموعات يعني. وبعضهم قسم التابعين 15 طبقه، والشيخ ابن عثيمين قال لهم ايه؟ ثلاث طبقات، وكل طبقه تنقسم الى طبقات اخرى، كل هذه لا مشاحه في الاصطلاح. يقول وهم ثلاث طبقات كبرى وصغرى وبينهما. فالكبرى من كان أكثر روايتهم عن الصحابة مثل سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن قيس. لما يأذن عندنا فسعيد بن المسيب ولا المسيب؟ الصواب المسيب بالفتح، وكان هو يقال أنه كان يكره هذا ولكنه هذا اسمه. وسعيد بن المسيب طبعا برضو من طريق ما يذكر أنه كان اسمه سعيد بن المسيب بن حزم أو ابن حزم، وهو أبوه وجده صحابيان. المسيب بن حزم هذا صحابي، والحزم الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يغير اسمه، قال بل أنت سهل، قال بل هو اسم سمانيه أبي فرفض. فقال سعيد فما زالت الحزونة فينا إلى يومنا هذا. فقسم الشيخ الطبقات التابعين إلى ثلاث طبقات صغرى وكبرى بينهما. فذكر في الكبرى قال سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن قيس، والصغرى من كان أكثر روايتهم عن التابعين ولم يلتقوا إلا بالعدد القليل من الصحابة مثل إبراهيم النخعي وأبي الزناد اللي روى عن أبي هريرة ويحيى بن سعيد. فهؤلاء روى عن إيه؟ عن بعض الصحابة، ممكن روى عن صحابي عن صحابيين. يعني الكبرى من روى عن كثير إيه؟ من عن كثير من الصحابة، والصغرى ومن روى عن صحابية أو صحابية، وما بينهما من روى عن عدد يعني متوسط. يقول والوسطى من كثرت رواياتهم عن الصحابة وعن كبار التابعين مثل الحسن البصري ومحمد بن سيرين ومجاهد وعكرمة وقتادة والشعبي والزهري وعطاء وعمر بن عبد العزيز وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رحم الله يعني التابعين أجمعين. طيب بعد ذلك الشيخ ابن عثيمين يتكلم عن مسألة يعني مر بنا يعني بعض ما يتعلق بها، وهي مسألة الإسناد. ولو انت فاكرين احنا حد فاكر تعريف الإسناد؟ بعض العلماء عرفوا قالوا ايه هو سلسلة الرجال الموصلة الى المتن، مو حدثنا فلان عن فلان عن فلان، مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، فكلمة مالك عن نافع عن عمر دي اسمها تسمى ايه؟ إسناد او سند. فيقول الشيخ الإسناد ويقال السند، وهم رواة الحديث الذين نقلوه إلينا. السند أو الإسناد هو إيه؟ رواة الحديث اللي هم سلسلة الرجال يعني. مثل قول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. فين الإسناد هنا؟ من أول قول حدثنا عبد الله بن يوسف لغاية أنس بن مالك، ده اسمه إيه؟ الإسناد أو السنة. وطلعت هنا في حاجة لحد خد باله هنا، لما قرأت أنا قلت حدثنا عبد الله بن يوسف، أنا قلت إيه؟ قال أخبرنا، هي طبعا مكتوبة هنا أخبرنا، لكن لما حد يروي الحديث هو دي معنا إن شاء الله في صفة رواية الحديث إنه إيه؟ يذكر كلمة إيه؟ قال. لما أنا أقرأ صحيح البخاري هم طبعا حذفوا كلمة قال للاختصار، لكن الصواب حينما نقرأ نقول قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب، خلاص طالما قال عن مش محتاجين نقول قال، واضح؟ وطبعا نقول حدثنا عبد الله بن يوسف، فين أول الإسناد؟ قالوا عبد الله بن يوسف، آخر الإسناد أنس بن مالك، عشان نعرف حديث المعلق من المرسل من المعتبر. يقول الشيخ فالإسناد عبد الله بن يوسف ومالك وابن شهاب وأنس بن مالك، هذا هو إيه؟ الإسناد اللي هم الرواة. أقسامه ينقسم إلى قسمين، عال ونازل. كلمة إسناد، إسناد يقال عنه إسناد عالي، ويقال عن إسناد آخر أنه إسناد إيه؟ نازل، هذه وصف. يقول فالعالي ما كان أقرب إلى الصحة والنازل عكسه، والعلو نوعان، العالي هو ما كان أقرب إلى الصحة، وهو نوعان، علو صفة وعلو عدد. علو صفة يبقى كل الرواة كلهم إيه؟ يؤخذ حديثه يكون صحيحا. فعلو الصفة أن يكون الرواة أقوى في الضبط أو العدالة من الرواة في إسناد آخر، يعني مثلا عندنا حديث فيه ثلاث رواة، والأول ثقة ثقة، والثاني ثقة ثبت، والثالث ثقة، وفي حديث ثاني فيه أربع رواة، الأول صدوق والثاني ضعيف والثالث يعني يقبل حديثه والرابع كذا، يبقى أيهما الإسناد العالي؟ الأول. ليه؟ لأنه أدق وأصوب، تمام؟ أيضا يبقى هنا هذا علو الصفة. يقول وعلو العدد وهو أن يقل عدد الرواة في إسناده بالنسبة إلى إسناد آخر. علو اسمه إيه؟ العدد يعني إيه؟ يعني لو في حديث بين المصنف وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أربعة، وحديث آخر بين المصنف وبين الرسول صلى الله عليه وسلم سبعة، أيهما العالي؟ الأول. أربعة يعني إيه؟ كلما قل عدد الرواة كلما كان الإسناد عاليا، وكلما زاد عدد الرواة كلما كان الإسناد نازلا. وذلك حتى مثلا الإمام البخاري رحمه الله يقول البخاري تفاوت أسانيده بين ثلاثة وثمانية، يعني البخاري أحيانا بيكون بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة، وأحيانا بيكون أربعة، أحيانا بيكون خمسة، أحيانا بيكون ستة، أحيانا بيكون سبعة، أحيانا بيكون ثمانية. الثلاثيات بيسموها ثلاثيات البخاري قليلة جدا، كم؟ تقريبا 25 حديث بيسموها، دي أعلى إسناد البخاري اللي بيكون بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كم؟ ثلاثة رواة، تمام؟ فبيسموها ثلاثيات البخاري، وهذا أعلى إسناد بالنسبة للبخاري. يقول وإنما كانت قلة العدد علوا لأنه كلما قلت الوسائط قل احتمال الخطأ فكان أقرب للصحة. يعني دايما مثلا لما يكون بينك وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة واحد تاني بينه من النبي صلى الله عليه وسلم 7-8 اكيد الخطا يبقى اقل فين؟ في الثلاثه. احتمال الخطا يكون قليل كل ما الزمن تقارب دايما ايه ممكن واحد ينسى واحد يخطئ واحد يقول كلمه لفظ غلط فاحتمال الخطا يكون قليل. يقول والنزول يقابل العلو فيكون نوعين نزول صفه ونزول عدد. فنزول الصفه يعني عكس العلو يعني ان يكون الرواه اضعف في الضبط او العداله من الرواه في اسناد اخر. ونزول العدد ان يكون عدد الرواه في اسناد بالنسبه الى اسناد اخر ان يكثر عدد الرواه في اسناد بالنسبه الى اسناد اخر. يبقى احفظ الكلمه دي بس انا بقولها كلما قل عدد الرواه كلما كان الاسناد ايه عاليا. لا ما نتكلمش عن الصحه دلوقتي. وكلما زاد عدد الرواه كلما كان الاسناد نازلا. دي الفرق بين العالي والنازل. يقول وقد يجتمع النوعان علو الصفه وعلو العدد في اسناد واحد فيكون عاليا من حيث الصفه ومن حيث العدد. يعني في اسناد في رواه ثلاثه وكلهم ثقات وعدول ويقبل حديثهم وفي اسناد ثاني اربعه وفيهم واحد ضعيف يبقى الاول عالي صفه وعددا. وقد يوجد احدهما دون الاخر فيكون الاسناد عاليا من حيث الصفه نازلا من حيث العدد او بالعكس في اسناد رواته اربعه وكلهم ثقات واسناد ثاني فيه ثلاثه بس فيه واحد ضعيف يبقى الاول عالي صفه ولا عددا اللي هو فيه اربعه صفه. تمام. طيب وفائده معرفه العلو والنزول الحكم بالترجيح للعالي عند التعارض. اصح الاسانيد هي مساله كده فضحها بعض اهل العلم اللي هي مساله هل يقال هناك اصح الاسانيد على الاطلاق. يعني نقول لو احنا كده بنذكر اسانيد طبعا كتير فهل يقال ان في اسناد اصح الاسانيد؟ يقول الشيخ والتحقيق انه لا يحكم لاسناد معين بكونه اصح الاسانيد وانما يحكم له بالنسبه الى الصحابي او البلد او الموضوع. يعني مفيش حاجه اسمها صحيح يعني ليس هناك اصح الاسانيد على الاطلاق ده اصح حاجه في الدنيا كلها لا وانما بالنسبه الى ابو هريره بالنسبه الى الكوفيين بالنسبه الى اهل مكه. فيقال اصح الاسانيد الى ابي بكر اصح الاسانيد اهل الحجاز اصح اسانيد حديث النزول. وقد ذكروا اصح الاسانيد بالنسبه الى الصحابه فمنها اصح الاسانيد الى ابي هريره رضي الله عنه الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره. يبقى لما نشوف الحديث الاسناد ده يبقى ده اسمه ايه اصح الاسانيد الى ابي هريره هؤلاء ثقات كلهم. واصح الاسانيد الى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما مالك عن نافع عن ابن عمر كالبخاري رحمه الله يقول هذه سلسله الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر. وأصح الأسانيد إلى أنس ابن مالك رضي الله عنه مالك عن الزهري عن أنس. وأصح الأسانيد إلى عائشة رضي الله عنها هشام بن عروة عن أبي عن عائشة. وأصح الأسانيد هم نكمل دي بسرعة خلنا. وأصح الأسانيد إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الزهري عن عبيد الله ابن عتبة عن ابن عباس. وأصح الأسانيد إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر. وأما رواية عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده يقول الشيخ ابن عثيمين وأما رواية عمرو بن شعيب عن أبيه يعني شعيب عن جده أي جد أبيه شعيب وهو عبد الله بن عمرو بن العاص. خلي بالكم الحتة دي مسألة مهمة ناخد بالنا منها. هو قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه الضمير هنا يعود على مين؟ على عمرو بن شعيب عن أبيه يبقى الهاء تعود على عمرو يعني أبيه شعيب. عن جده الضمير هنا يعود على مين؟ على عمرو ولا على شعيب؟ هي حصل فيها خلاف والصحيح ان هو يعود على مين؟ على شعيب اللي هو جد الاب يعني عمرو بن شعيب عن ابيه اللي هو شعيب. عن جده يعني جد مين؟ شعيب اللي هو جد الاب يعني اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص لان شعيب حفيد مين؟ حفيد عبد الله بن عمرو بن العاص. فبالغ بعضهم حتى جعله من أصح الأسانيد وردها بعضهم بأن شعيبا لم يدرك جده فيكون منقطعا. يعني هما في خلاف في المسألة دي هل ده نقول عليه أصح الأسانيد لأن شعيب طبعا أخذ عن جده اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص ولا لم يدركه. يقول الشيخ والراجح أنها صحيحة ومقبولة. قال البخاري رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المدين وأسحاق بن راهويه وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما تركه أحد من المسلمين. ده كلام مين؟ كان البخاري. البخاري طبعا يعني أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله. قال البخاري من الناس من الناس بعدهم يعني كأنه بقول يعني احنا لو تركنا دول فكان ده يعني استفهام استنكار من الناس بعده. يقول وأما ردها بأن شعيبا لم يدرك جده في مردود بأنه قد ثبت سماع شعيب من جده عبد الله فليس فيه انقطاع حينئذ. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أئمة الإسلام وجمهور العلماء يحتجون بحديث عمرو بن شعيب إذا صح النقل إليه. يبقى طالما صح النقل إليه يبقى هو أيضا إيه؟ سامع من جده، هذا هو الراجح في المسألة. طيب آخر حاجة بقى اللي عشان نقف عند تحمل الحديث وأدائه، يقول: نوع من أنواع الحديث يسمى إيه؟ المسلسل. أيضا هذا من أنواع الحديث التي ينبغي على طلب الحديث أن يعرفها. يعني مسلسل؟ يقول الشيخ: المسلسل هو ما اتفق الرواة فيه على شيء واحد فيما يتعلق بالراوي أو الرواية. يعني الرواة يتفق على شيء واحد، كل واحد يفعل نفس الشيء، بداية من أحيانا بداية من الرسول صلى الله عليه وسلم، مرورا بالصحابي، مرورا بالتابعي، إلى أن يصل إلى الإيه؟ المصنف، إما قولا وإما فعلا. يعني إما أن يقول شيء فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول شيئا فيقوله الصحابي، والصحابي ويقول نفس الشيء ايه تابعي الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ناخد مثال عشان بمثال يتضح المقال. يقول: مثاله فيما يتعلق بالراوي حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ اني لاحبك، اوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاه تقول: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول الشيخ ابن عثمان: فقد ذكروا أن كل من حدث قال لمن رواه عنه: وأنا أحبك فقل اللهم أعني، إلى آخر الحديث. يبقى معاذ قال للتابعي اللي رواه عنه قال له إيه؟ وأنا أحبك قال صلى الله عليه وسلم، ويذكر له الحديث. التابعي يقول لمن بعده: وأنا أحبك. يبقى تكررت كلمة إيه؟ وأنا أحبك. فده سموه اسمه حديث إيه؟ مسلسل بالقول، يعني تكرر القول فيه عن كل راوي من رواته النفس الايه نفس القول. ومثاله فيما يتعلق بالروايه قول البخاري في صحيحه: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا عبد الله يعني ابن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. طب نلاحظ هنا في اخوه، لاحظوا حاجه كده، ايه الكلمه اللي تكررت؟ كل راوي يقول ايه؟ مفيش ولا واحد منهم قال أخبرنا ولا أنبأنا ولا سمعته، مع أن كل كلام ده مترادفات. فكل واحد قال كلمة إيه؟ قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا. فكلمة حدثنا اسمه مسلسل بهذه الكلمة، يعني كل رواة قالوا حدثنا. طبعا هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمي 40 يوما نطفة ثم يكون علقة، إلى آخر ليه الحديث. فقد تسلسل باتفاق الرواة على صيغة واحدة وهي حدثنا، ومثل ذلك لو تسلسل بلفظ عن فلان عن فلان عن فلان، فكذلك ايضا ده اسمه مسلسل بنفس الايه بنفس اللفظ. او تسلسل بكونه اول حديث سمعه من شيخه او اخر حديث، يعني الراوي يقول ايه وهذا اول حديث سمعته من شيخي، ويجي الراوي عنه تحت بعض المسألة تحت القدر يعني، ويقول ايه وهذا اول حديث سمعته من فلان، ويأتي الذي بعده يقول وهذا أول حديث، فاسمه مسلسل بالإيه بالقول. أحيانا أيضا يقول مسلسل مسلسلا بالفعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه يقول مثلا فعل كذا كذا وشبك بين أصابعه، والرسول صلى الله عليه وسلم إيه يشبك بين أصابعه، فيأتي الصحابي ويشبك إيه بين أصابعه، والذي روى عنه يشبك بين أصابعه، والذي روى عنه، وهكذا اسمه مسلسل بالإيه بالفعل. فهو التسلسل معناه تكرار قول أو فعل عند كل إيه رواة الحديث. وفائدة المسلسل، طب إيه فائدته؟ يعني هو طبعا معرفة، بيان أيضا معرفة اللفظ المصطلح، وكذلك أيضا بيان ضبط الرواة في أحد في أخذ بعضهم من بعض، وعناية كل واحد باتباع من قبله. يبقى كأن المسلسل الحديث اللي هو المسلسل فيه إشعار بالإيه بزيادة الضبط أو بالاتصال، لان مش معقول مثلا ايه يقول لك قال اني احبه، يعني هو قال بسمع منه ايه كلمه اني احبك، يبقى اكيد يعني سمعه منه مباشره، ما جابش لفظ ان هو يحتمل السماع وغيره. فكل قول قوله حدثنا او قوله اني احبك او شبك بين اصابعه او اخذ بيدي، كل راوي لك ايه او اخذ بيدي، والثاني والراوي اللي عن بعده يقول اخذ بيدي اخذ بيدي، فدل ذلك على ايه؟ على يعني ثبوت اتصال، يعني تأكيد اتصال السند بين الرواة. طيب هنقف عند هذا العنوان، إن شاء الله المرة القادمة نأخذ تحمل الحديث. وإحنا بكرة أخواننا الشيخ طارق معكم في الفقه، وسوف نكمل بعد المغرب بقواعد الإملاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفعل ما سمعنا وقلنا، وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.